ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. اولا كل عام وانتم بخير. مناسبه ربيع الاول مولد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا دكتور، يعني في هذه المرحله انا مصر على ان اسمع منك بعض ابيات شعريه بهذه المناسبه الطيبه في صدر هذه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا اعلم انك شاعر، وشاعر لا يشق له غبار. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. وبعد، لست بشاعر. انا قال الدكتور باقه الحديث انك شاعر، ونقل منك ابيات شعريه في كتابي يا دكتور. يعني نعم، لكن أذكر يعني قبل أيامك كتبت بضعة أبيات يعني بال جميل من حسن الطالع لنستمع لنستمع في رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني 4-5 أبيات فقط، ما كتبت شيء فيهم الكفاية إن شاء الله. نستمع ونستمتع. قلت: فداء رسول الله روحي رخيصة، وأهليه وأهلي وأبنائي وأفديه بالأبي. فداء رسول الله روحي رخيصة، وأهلي وأبنائي وأفديه بالأبي. فداء له مالي وما ملكت يدي، وذاك قليل أن يساق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو خطرت في القلب خطرة ممسك لقلت: تأدب أيها القلب للنبي عليه الصلاة والسلام. حذاري حذاري أن تزل بخطرة، فذاك رسول الله، ذاك هو النبي عليه الصلاة والسلام. قليل هي الدنيا تساق بأسرها، وتلقى بما فيها لدى قدم النبي الله عليه الصلاة والسلام. جميل، ما شاء الله، جميل والله. أسمعه مرة ثانية ممكن يا دكتور؟ جميل تكرار لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فداء رسول الله روحي رخيصة، وأهلي وأبنائي وأفديه بالأبي. فداء له مالي وما ملكت يدي، وذاك قليل أن يساق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو خطرت في القلب خطرة ممسك لقلت: تأدب أيها القلب للنبي. حذاري حذاري أن تزل بخطرة، فذاك رسول الله، ذاك هو النبي. قليل هي الدنيا تساق بأسرها، وتلقى بما فيها لدى قدم النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. أنت لما تحرمنا من أشعارك الجميلة؟ لا يعني لا أكتب بلا يعني نادر تكتب. ما شاء الله، جميل. لو قلنا نصمم حلقة خصيصا لأشعارك وهواياتك وثقافاتك واطلاعاتك، أنت تعزف الكل يعني دونها، أنت تعزف عن الإعلام دائما يا دكتور؟ بارك الله فيك ونفع الله بك سيدي، حفظك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام، أجدد لحضرتكم التحية مرة ثانية، نحن على الهواء مباشرة كما قلنا في يوم السبت الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي يوم الجمعة في تمام الساعة 8 أيضا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، لكن حلقة مسجلة ويعاد البرنامج في صباح يوم السبت في 10:05 صباحا، وفي ظهر يوم الأحد في 12:05 ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. رقم نيات وعطر تحت خضر عبد المطلب وفريق العمل، الأرقام مبينة على الشاشة. أهلا بكم. سيدي أخونا أبو سالم من ليبيا بارك الله فيك، كان لي سؤال في قوله تبارك وتعالى، يعني الدعاء الذي صدرت به كان خواتيم سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول مرة ربنا تبارك وتعالى يقول ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، فما الفرق بينهما واللمس البيني؟ لا، الخاطئ هو الذي ارتكب الخطيئة عمدا، ارتكب الخطيئة عمدا عمدا، الخاطئ الخاطئ. طب والتاني أخطأنا فيه؟ لا ليس عمدا، أخطأ هذا مخطئ. نعم مخطئ، هذا مخطئ طبعا، خطأ يعني صنع خطأ، خطأ هكذا يعني ليس فيه عمد. لا لكن ارتكب الخطيئة عمدا لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر. طبعا ولهذا هنا طلب السماح والغفران وهنا طعام من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. إلا الخاطئون. إنا كنا خاطئين. طيب في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما هذه الواو المشكلة في اللغة؟ واو الثمانية ليس ذلك، واو الثمانية هذا قالها نحو ضعيف. معقول ما فيش حاجة اسمها واو ثمانية؟ لا ما في. احنا من واو الثمانية؟ واو الثمانية ما في واو ثمانية. طيب ما هذه الواو وثامنهم؟ قسم يذهب إلى أنها واو الحال يعني. تمام. وإن كان الزمخشري يذهب إلى أنها الصفة، لكن هي واو الحال. ويعني هذا اللي هي تدل على أن من قالوا هذا القول الأخير هم قالوها عن بصيرة ومعرفة وعلم. واو الحال. هذه نعم وثامنهم. وثامنهم. نعم عن بصيرة وعلم، هذا يقين، هذا قالوها. يعني هم فعلا نعم هم سبعة نعم وثمنهم كلبهم. ولذلك لم في الكلامين الأولين قولين قال رجما بالغيب، سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. هذه لم يقل ليس على سبيل الحقيقة مثلا، طبعا رجما بالغيب هذه لم يقل فيها رجما، ويقولون سبعة وثمنهم كلبهم، بس أقول ربي أعلم بعدتهم. لا بأس، ويقول رب لا هو لا هو أعلم لا شك، لكن هو أعلم. يعني كيف ذكر أن ذلك رجما بالغيب، أن ذلك رجما بالغيب لو لم يكن هو أعلم بعدته؟ الله كيف يعني؟ صح صح يعني كيف صح. فلما قال أعلم بعدتهم يعني الآن وإذن هو يعلم المسألة. ولذلك ذكر ما يعلمهم إلا قليل، هنالك من يعلم أيضا. نعم، وقال ابن عباس وأنا من القليل، هم سبع وثامنهم كلبهم. ابن عباس قال أنا من القليل. نعم. الله أكبر. نعم. فهو طيب. يعني هذه أفادت أن لأن ثلاث أقوال، اثنين قال رجما بالغيب، نعم، وواحد لم يقل ذلك وجاء بالواو. لما بقى واو الحال؟ أين حال؟ أين صاحب الحال؟ الجملة لا ليس بغرا، يعني هي مقدرة، يعني لما تقول جئت والشمس طالعة أين صاحب الحال؟ أي أكله ونحن عصبة مثلا. نعم. شو هو الحالية أم هو القطع؟ نعم واو الحالية. واو الحالية. يعني مش في كل حال نقول صاحب الحال. لا يقدروها يعني تقدير يعني هكذا. طب مش معطوفة، مش هو العطيفة مثلا؟ على من؟ على إيش؟ على سبعة. لا سيقولون سبعة وثامنهم. لا لا لا لا ثامنهم كلبهم، لا هذه جملة، هذه يعني مش ثلاثة رابعهم، هذا مبتدأ وخبر أليس كذلك؟ ثلاثة رابعهم كلبهم. تمام، رابعهم كلبهم مبتدأ وخبر. طيب ويقولون خمسة نفس القصة، ويقولون سبعة أيضا ثامنهم كلبهم مبتدأ وخبر. يعني الجملة كلها مقول القول، هي الجملة كلها مقول القول؟ طبعا كلها. سبعة وثامنهم كلبهم مقول مفعول به في محل نصب. كل نعم. وتبقى الواو هنا على الحالية، حضرتك تميل إنها حالية. نعم حالة حالية. لا كما قال الزمخشري إنها صفة. لا لا، لأن هي الواو يعني عند الجمهور لا تفصل الجملة، يعني لا تفصل بين الصفة وما قبلها، الواو لا تفصل. أيوة نعم جميل. طب يعني الأم الكريمة إلهام بارك الله فيها من القاهرة كانت اتصلت لها بعض الأسئلة فيها معنى هزبر، مجموعة من الأسئلة معنى هزبر. ما هو الهزبر؟ من أوصاف الأسد، هو الأسد له اسم واحد وهو الأسد، يقولوا 70 اسم و80 كلها أوصاف، أوصاف ليست أسماء. قرر أهل اللغة أن الأسد له اسم واحد هو الأسد. ملي أسامة وليث وتاج ورئبال وصعب وغضم فر، كلها أوصاف، إما للمشي الرئبال أو الهزبر هو الغليظ الضخم الشديد الصلب وغضم فر أيضا كلها يعني سمو أسامة أسامة كلها هي أوصاف، أوصاف مش أسماء. الاسم هو الاسد، الليث معناه من الشجاعه، بين الليث هي بيثنا الشجاعه. كل ماذا حضرتك؟ الليث معناه الشجاع في اللغه، في اللغه طبعا. بين الليوثة يعني بين الشجاعه، الليوثة هي الاسم. الليث يعني كلها يعني اوصاف، اوصاف هي كلها اوصاف. يعني ممكن ناتي في حلقه هذا نتكلم عن الاوصاف ومعانيها، لكن الرئبال مع الناس اللي المشي التاج الصعب كما يقال باللغه، كل واحد والله نخصص. يا ليت الضيغم، الضيغم من العض، ضغم عضه، ضغمه عضه. يعني ممكن تكون مراحل اقتناص الفريسه مثلا، معنى صفات يراقبها، يهجم عليها، يعضها، يفترسها. ضيغم صفه مشبهه اصلا، مثل فيصل، فصل يفصل فيصل. يا ضيغم صفه مشبهه طبعا، والله مصدقنا اسم من اسماء الاسماء. صح، ما لكن صفه من اوصافي. صيرف، صيرف هي صفه مشبهه. صيرف طبعا من الصيقل، صيقل، صيقل، صقل من صقل. هاي كلها يعني مش اسماء الاسد. الاسم هو الاسم هو الاسد. والباقي صفات ما تتعلق بالمشية مثل الرئبال او بالشكل او يعني القوه، هذا كل واحد. نعم والله يا ليت نخصص حلقه لمثل هذه الاشياء. اصل الهام هو القوي يعني. يا ليت نجمعها يا دكتور، يبقى جزاك الله خير. أنا كنت أقرأ عن شيخ المعرة أبو العلاء المعري، فارتطم بأحدهم في المسجد وهو نائم، فقال يا كلب، فقال معذرة، فقال المعري: الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما. فجلسنا أفتش في كتب العربية ما السبعين اسم للكلب. المعري ما شاء الله كان واسع الثقافة والاطلاع. طيب، في قوله تبارك وتعالى: كأنه جمالة صفر، هل الصفر بمعنى الأسود كما تقول الأم إلهام المسلم؟ طبعا هو أشهر شيء هو اللون المعروف، بقرة صفراء فاقع لونها، هذا اللون اللي هو اللون الأصفر. الأصفر تمام في اللغة الأكثر. طيب، لكن في أيضا في اللغة من يجعل الأسود الصفر، الصفر بمعنى الأسود؟ نعم، قسم يعني هذا. نعم. ولذلك كأنه جمالة صفر، لأن هي جمالة أيضا مختلفين ما معنى جمالة. هو جمالة معنى قسم يقول طبعا معنى هذا الجمل، جمع الجمل، جمال وجمالة. جمالة طبعا جمع قياسي هذا؟ هو هذا ليس قياسا، وإنما مسموع هذه الأشياء. أحدهم كان يشذذ بعض الكلمات اللي في القرآن، يعني يقول لا تجري على ممكن القياس العربي. الجمع يعني هو الجمع السالم هو القياس، أما ذيك يعني سماعي مش قياسي، قسم فيها ضوابط وقسم فيها لا أجمل وجمال وجامل وجمال وجمالات تحتمل طبعا. إذا تتكلم عن الجمال يعني هو المشهور أنها جمال صفر، يعني يقول لك سود ما بس مرة قرأتك في الجمال القرآن يعبر عنها بالإبل، ومرة يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الحبل في المخيط. هو الجمال والجمل أيضا معنى الحبال في اللغة. الله أيضا إذا حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني ينفذ الحبل في الحبل الغليظ في خرم الإبرة. أصلا حبال السفن هي تسمى جمال في اللغة، حبال السفن هي جمال، الحبل الغليظ. نعم يعني ويسمى الإبل، وأيضا الإبل والجمال الجمل. كل هذا موجود في اللغة، ولذلك هم لماذا اختلفوا يعني؟ أيوة، بناء على اختلاف في اللغة في أصل. لأن إحنا اللفظة الواحدة لها يرد أكثر من دلالة، أكثر من دلالة صح، فيفسرها يعني كل واحد بما يرى بما يعلم منها. لكن في السياقيات العربية أيضا يعني إذا في السياقيات العربية تحتمل. فكلمة الصفر فعلا في اللغة فيها معنى سود، فيقول لك هذا جمال الصفر، لأن هي الجمال السود ما إلى الصفرة تكون. أها صح، فيقولون يعني هكذا يعني فتحتمل. فهي مختلفين في معنى جمالة، هل هي الحبال أو هي الجمال الإبل؟ حضرتك تميل لأيهما مثلا كلغوي؟ لا والله أنا أقول يعني لما قال كالقصر، مو هذا القصر مختلفين فيه. لما تفضونا من الخلاف يا دكتور. يعني باللغة مسألة اللغة المعجم يعني. نعم. وكلها تتوائم مع أي القرآن الكريم؟ يعني كلها تكون ربما تكون مرادة؟ محتملة. نعم. محتملة. وهو أنا يعني الذي حقيقة يبدو لي لماذا هم قالوا سود يعني. وفيش في تقدير لم أجد هذا الشيء، لكن في تقدير في ظني. ايوه انه الصفر اشهر شيء الصفر هو اللون المعروف الاصفر نعم اشهر شيء لكن الله اعلم في تقديري في ظني انه ذكروا السود لان الرسول ذكر عن جهنم انها سوداء مظلمه عليه الصلاه والسلام ذكر عنها انها سوداء مظلمه مظلم نعم فيبدو ان الجمر مالها يمكن تقال هو اسود اذا ما هي سوداء مظلمه صح فيمكن اقول يعني قريب احتمال انه بينهما وادي تقارب تجمعهما المعنى العام يعني الله اعلم نعم والله يعني اعاذنا الله منها ومن جمراتها حضرتك يعني صفر ولا سود ولا بيض حتى يعني ما نبعد عنها يعني الله يا رب وكل المشاهدين والمستمعين الكرام باذن الله تبارك وتعالى انه ظن ان لن يحور هذا سؤال ايضا للام الهام من مصر بارك الله فيها معنى يحور يرجع انه لن يرجع الينا حرى رجع حرى رجع طبعا حرى رجع في اللغه يعني يكذب بالبعث مثلا يكذب بالبعث طبعا بالبعث. انه لن يرجع الينا يعني لن ايوه تمام ولا سؤال أيضا في مكة وبكة الفرق البك هو الزحام إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة ببكة هذا جاءت في سياق الحج حقيقة في هذه الآية بكة إيه نعم تمام هذا في سياق الحج هاي نعم وفي الحج يبك الناس بعضهم بعضا يزحمون يزحمون طب ومكة مكة هو من إذا من حيث اللغة مكة الفصيل ضرع أمه إذا امتص اللبن مكة نعم طيب امتص امتص اللبن طيب قالوا يعني سميت مكة لأنها قليلة الماء فيستخرج ماؤها يستخرج ماؤها هكذا قالوا سميت مكة وقسم قالوا لأنها يعني تهلك الملحدين تنقصهم بالملحدين فيها من ظلم فيها مكة مكة نعم تمتصهم تمتصهم تهلكهم إذن يعني هنالك تعاور بين المعنى العام للكلمة والمعنى السياقي أو كما تسمونه علماء اللغة المعنى المعجمي والمعنى السياقي في بينهما أواشد طبعا. صلة وعلاقة بينه جميل في قوله تبارك وتعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني هل عذابان أم عذاب واحد وما المعنى عذاب جهنم وعذاب الحريق أم ماذا؟ عذاب جهنم أوسع من عذاب الحريق لأن جهنم فيها عذاب يعني ما نعلم وما لا نعلم جهنم هذه دركة والعياذ بالله عامة نعم نعم عامة على النار كلها تطلق دركة تطلق نعم تطلق جهنم لكن فيها دركات السعير وما إلى ضوء وما إلى ذلك أنا مصور أن جهنم دركة من ضمن النار الله أعلم قد تكون يعني مثل الهاوية وسقر و وكذا وجهنم والويل قد هي جهنم اسم عام مثل الجنة الله أعلم مقابلها لكن فيها دركات نعم وجيء يومئذ بجهنم ويوضع الجسر على متن جهنم أحسنت دليلك أقوى يعني أحسنت من هذا يعني هي اسم عام داخلها دركات داخلها دركات تبع عذاب الحريق هم احنا الان تفضلت انه يعني السياق والمقام هذه يتكلم عن اهل البروج يعني في السماء واليوم الموعود وشهيد ومشهود اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هم حرقوهم بالنار يا لطيف حرقوهم وهم يشاهدون نعم فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يحرقهم كما حرقوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لأنهم حرقون يا الله قال هذه الطفل يقول يا أمها اصبري فإنك على الحق هم حرقوهم لا إله إلا الله وكأن عذاب جهنم وحده لا هذا عذاب ومع ذلك لهم عذاب جهنم من جنس عملهم من جنس عملهم ولهم عذاب آخر عذاب جهنم الذي يسقى بماء صديد وما إلى ذلك من عذاب يا ستار يعني هم لهم عذاب الحريق لأنهم حرقوا إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات نعم وعذاب جهنم هذا لأنهم عذبوا المؤمنين بالدنيا صح إن النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فهم حرقوهم يعني لهم عذابان عذابان الأول لأنهم حرقوا المؤمنين فيحرقون وهم عذاب جهنم ما فيها من عذاب أعاذنا الله منها يا لطيف يا لطيف سلم يا رب في مسألة سيدنا سليمان وحواره مع الملأ من قومه أو مع الجلوس، قال الذي عنده علم من الكتاب. الذي هنا تعود على سيدنا سليمان أم الجن أم ابن خالته؟ لا لا، ماذا الذي يعني؟ هم الأشهر أنه يعود على وزيره آصف بن برخي، يا يذكروا آصف بن برخي نعم. وهذا عنده علم من الكتاب، الله هكذا قالوا يعني. أي كتاب؟ كتاب سيدنا سليمان؟ لا نعلم. لا لا لا, لا لا لا لا نعلم يعني، هذا أمر علم. يعني أن هذه إشارة إلى أن العلم، أن العلم يأتي بأمور فيه أمور أقوى من الجن وغير الجن. نعم، يعني الذي عنده علم العلم يعني يوصله، حتى قدرة الجن محدودة، محدودة إذا ما قرنت بالعلم، بالعلم، العلم مطلق. وهذه إشارة إلى العلم. نعم، إلى منزلة العلم وعظمة العلم. العظم، العلم فيه، لو علمته فيه قدرات هائلة كبيرة يستخدمها الإنسان لما هو أقوى من الجن وما غير ذلك. نعم صحيح، إشارة إلى إلى إلى منزلة العلم ومكانه. مش العقل، لا، العلم، العقل، العلم. ولهذا اتصف به الرحمن سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم طبعا. يعني علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في فرقانه اتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم مش للخوارق، للجن يعني، لأنه الجن قادر أنه لهم قدر معين، لهم قدر معين. قالوا يعلم اسم الله الأعظم وما إلى ذلك، يعني الأمور الله أعلم فيها. لكن هو بشر إذن يعني. بشر، الذي عنده، مش ملك حتى. لا لا، بشر، بشر. لا إله إلا الله. فأتى يعني شيء على فكرة دكتور لا يتصدق عقل، بالعلم يأتي بعرشها كلها، بالهذا، بالبلاط، بكل شيء. قسم هو باسم الله العظيم الأعظم. يعني قالوا كان يعرفه فذكره، يعني الله أعلم. هو سمى ربنا العلم، على العلم، علم من الكتاب. نعم أحسنت. في قوله تبارك وتعالى لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم. في لئن أخرجتم ويقول وإن قوتلتم، فلماذا يقول هذه لئن وهذه إن بدون اللام؟ هذا قول المنافقين. نعم صحيح، لإخوانهم الذين من أهل الكتاب. نعم، لئن أخرجتم، طبعا لا شك أنه لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم. لأن أخرجتم آكد، لأن فيها آكد من وإن، طبعا لأن فيها لام القسم. هي اللام هذه لام ماذا؟ موطئة للقسم. ماذا؟ موطئة للقسم، موطئة، مشعرة بالقسم. بمعنى ماذا موطئة؟ مشعرة بالقسم، أنها هي تدل على القسم. تمام. لأن طبعا اسمها لام موطئة للقسم. نعم، موطئ القسم، ممهدة للقسم. إذن فيها تأكيد طبعا، قسم، ما تأكيد، تأكيد. طب وإن قتلوا، لماذا لم يؤكدوا في القتل؟ لا، لماذا لم يؤكدوا في القتل؟ وإن قوتلتم، هذول المنافقين يهربون من القتل. أن في الخروج يخرجوا لا حرج. لكن القتال، لا، القتال أقل يعني. وإن أكدوا لينصرنكم، لكن القتال مسألة أخرى. شيء مهك فعلا. في الخروج الهروب نخرج، إنما في القتال ما نأكدش يعني. هذا لسان حالهم يقول هذا هكذا طبعا، يحسبون كل صيحة عليهم. لا إله إلا الله. ولهذا يقول لئن، ولئن قتلتم، لا لا لا، ما يحاربهم، مو مثلهم. لا، ذيك يخرج يخرج، لكن يقتل قاتل ويا. لا يعني هو يؤكد فيما فيه فرار وحفاظ على حياته. نعم، التي فيها قتال وحرب. لا لا، يعني أقلت يمر عليها هكذا. في قول أخونا أحمد بن العراق بارك الله فيه، في قول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فرق بين ذو وذي، ولماذا تغير الإعراب؟ لا، هو الفرق بين ذو وذي هو ذو وصف للوجه. نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وصف لي وجه. نعم. فعل، فعل. نعم. فجاءت مرفوعة. تمام. تبارك اسم ربك ذي الجلال، مجرورة للمضاف إليه، اسم ربك. نعم. ذي الجلال والإكرام. صحيح. فالأولى وصف للوجه، طبعا وجه الله يقصد به ذاته، هذا يسمى مجاز مرسل، انما نطعمكم لوجه الله يعني لله، لذات الله. نعم هذا طبعا تبارك اسم ربك اسم مش كل الوجه. كل شيء هالك الا وجهه، اي ذاته يعني طبعا لا هو غير. نعم نعم الوجه معنى ذات في اللغه، هذا مجاز مرسل نسميه يعني مجاز مرسل. نعم تمام. لا تبارك اسم ربك هذا تعظيم للاسم، يعني اسم الله ذو الجلال، فكيف هو الله؟ انت ينبغي ان تعظم اسمه، فكيف هو؟ فكيف هو؟ صح. هو يعني تبارك اسم ربك، تبارك اسم يعني الان قلت تبارك اسم ربك. نعم. وتبارك بمعنى ماذا؟ تعظم كبرك بركته. تمام. فلما قال تبارك اسم ربك هذا تعظيم لمن؟ تبارك اسم ربك للاسم، للاسم، لاسم الله سبحانه وتعالى. ربك ذي الجلال والاكرام، هو ربنا ذو الجلال والاكرام، الوصف للرب هو تبارك اسم ربك ذي الجلال. يعني هنا الوصف للاسم في الاولى، الوصف للوجه، الوصف للوجه لذات الله، يعني لذات الله سبحانه وتعالى. هي ذو بمعنى ماذا في اللغه يا سيدي؟ صاحب. صاحب. نعم. تبارك اسم ربك صاحب الجلال والاكرام، صاحب ذو مال، صاحب مال. نعم. لكن لاحظ لما قال تبارك اسم ربك، تبارك اسندها للاسم. نعم صحيح، اسندها للاسم، هذا التعظيم للاسم، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. صحيح. يعني فرق بين تبارك الذي بيده لله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، الله. هذا اسم للاسم الله، هذا الاسم الله. تمام. فالتعظيم هنا لاسمه سبحانه وتعالى، فاسمه معظم، فكيف هو؟ سبحانه سبحانه سبحانه. طيب مرة ربنا تبارك وتعالى يقول نسقيكم مما في بطونها، ومرة يقول نسقيكم ما في بطونه بالمؤنث والمذكر، مع أنه المتحدث عنه واحد. وإن لكم في الأنعام لعبرة، في الحالتين، في الآيتين. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نعم. إحنا أظن أيضا في أكثر من مناسبة ذكرنا أن التأنيث قد يدل على الكثرة، وذكرنا. تمام. قالت الأعراب آمنا، وقال نسوة في المدينة. قالت الأعراب هم كثر، قال نسوة قلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لأن أربعة منها أربعة حرم، مش انسلخت، منسلخت، وقال انسلخت نفسها، أصل كثرة أكثر، أصل أكثر. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات والذي قلت، قد جاءكم، لأن هؤلاء قليل قليل. بينما لاحظ نتكلم في الآخرة، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، كل الرسل قال جاءت. هذا بالأخير، فكل الرسل مرة، كل صح الرسل. كل الرسل، يعني هو معذرة إذا أنث الفعل يكون دلالة على الكثرة كثرة. وإذا ذكر دلالة على القلة. الآن نأتي إلى الآيتين. طيب تفضل. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. ما ما الفاء اللي ذكرها هو متعلقة باللبن، هل ذكر شيء آخر؟ لا. الآية الثانية وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. كثير ذكر منافع، ذيك خاصة بالإناث. نعم. الإناث اللبن من غير من الإناث الأنثى. نعم. وفي سن معين للصغار، ما هذا مو هكذا؟ صح. وفي فصل معين أيضا ليس دائما. صح. بينما الأكل من الصغار والكبار، الإناث والذكور، والمنافع الكثيرة وعلى تحملون، هذه تطلع على الجميع. لما أنث كثر المواصفات والفوائد. طبعا. صحيح أكثر. نعم. اسمع لنا نأخذ فاصلا ثم نواصل لقاء مع حضرتك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلاتكم مع برنامج لمسات بيانية وأستاذنا الدكتور فاضل صالح السمرائي بعد هذا الفاصل. نحن بالانتظار، تواصلوا معنا، سر النجاح هنا. أهلا بكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه، ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره ثانيه سيدي، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء هذا وقتكم ووقت الاتصال والاستفسار في لمسات بيانيه، ارقامنا على الشاشه. اهلا ومرحبا بكم، نحن بالانتظار، تفضلوا. سيد الدكتور بارك الله فيك، في قوله تبارك وتعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، في تضعيف الآية تقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين. من قائل هذه الآية ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ هذا قول سيدنا يوسف، مش امرأة العزيز؟ لا، هي ذكرت أنه فعل في وجهه ورمته بالخيانة. ولقد راوته عن نفسه، هذا كلامها هو. يعني الآن يعني فاستعصب، إذن هذه شهادتها لو كلامها. نعم، هو يعني كيف يعني فصل لي القول أكثر يا سيدي، فيها إشكال كبير بالمناسبة. لا، ليس فيها إشكال كبير. يعني هو لو تكلمنا عن القول والمقول، نعم، في اللغة والقرآن يمكن أمور تتضح، ليست بالبساطة اللي يعني هكذا. طبعا هو الأصل أن نذكر القول والمقول، هو الأصل. وقالوا سمعنا وأطعنا. ماذا قالوا؟ معنا اتصل من العراق، نأخذه أم نسمع لحضرتك؟ الأمر لك. لا، نواصل قائم، نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه. تأذن لنا؟ على راحتك. طيب. أنا راحتي والله ألا أقاطعك بالمرة، يعني هذه راحتي يا أستاذنا، لكن أنا لا أود أن أطلع المشاهدين إذا أذنت لنا. معنا اتصال أخونا حميد من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كيفك أخي الأستاذ محمد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. حياك الله وإياك بإذن الله تعالى، الله يرفع قدرك. كيف حالك علامة الدكتور الأستاذ فاضل السامرائي؟ بارك الله في كلامك. تفضل أخي حميد. تفضل يا أخي، أسمعك أخي حميد. وإياكم. أخي أسمح لي أولا أن أتوجه باسمي وباسم بعض أهالي مدينة الفلوجة وأحد الشهداء ومدينة العلم والعلماء، أتقدم إلى مجلس إدارة القناة وسمو الأمير أمير الشارقة الأخ محمد القاسمي صاحب السمو الشيخ الدكتور، لمسات بيانية حلقة ثالثة. نعم، الله أكبر. لأنها والله أحب بها وأهلها. حاضر، نرفع الأمر الإدارة بإذن الله تعالى وحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. تفضل سيدي. أسمح لي قليلا أخي محمد. نعم. أهدي إليكم هذه الأبيات. تفضل. أقول من المتنبي مستعيرا نفس لها خلق الزمان لأنه مفل النفوس مفرق ما جمعا ويد لها كرم الغمان لأنه يسقي العمارة والمكان البلقعا أبدا يصدع شعب وفر وافر ويلم شخص مكارم متصدعا يهتز للجدوى اهتزاز مهند يوم الرجاء هزته يوم الوغى يا مغنيا أمل الفقير لقاؤه ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعا سلام أقصر فلست بمقصر جزت المدى أقصر فلست بمقصر جزت المدى وبلغت حيث النجم تحتك فارضعا. ما شاء الله، جميل. أحسنت. أخي محمد، عذرا أطلت عليك، لدي سؤال. تفضل سيدي، تفضل. أعمل من فضيلة الدكتور الإجابة عليك. حاضر، تفضل. ما الفرق بين المفردات القرآنية التالية؟ البدن لقوله تعالى واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. واللفظة القرآنية الجسد، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. تمام. والكلمة الثالثة هي الجسم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقوله تعالى أيضا وزاده بسطة في العلم والجسم. تمام، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا وأطال في عمركم وحفظكم ذكر الإسلام والمسلمين على مائدة القرآن. بارك الله فيك، ربنا يكرمك أخي حميد، حفظك الله ورعاك، يعني بارك الله في عمرك وبعلمك بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر من العراق إلى الشارقة، أخونا أبو أنس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا مرحبا سيد، عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية على البرنامج الرائع. الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. في بالله عندي سؤالين. الأول، الأول سورة الشورى، نعم، من الآية 32 إلى الآية 35. نعم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم ليش إجت منصوبة. طيب حاضر. الثاني، السؤال الثاني، نعم، سورة المنافقون. طيب. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. نعم. وأكون من الصالحين. نعم. فأصدق منصوبة. ليش إجت في الثاني وأكون معطوفة عليها وهي بنفس الوقت مجزومة؟ صحيح. كيف اجت الاوليه منصوبه، الفعل الاول منصوب والثاني معطوف عليه مجزوم؟ تمام تمام. حاضر، شكرا كثير، بارك الله فيك. من الشارقه الى راس الخيمه، اخونا خالد، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سيدي. اهلا مرحبا، رحب الله بك. تحياتي لك دكتور والدكتور فاضل، حياك الله وبياك. أنا بدي أسأل سؤال، أرجوكم إنكم تجاوبوني، إنكم تعطوني جواب وما تأجلوني. في سورة النساء في الآية الثالثة بتقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وهذه الآية الوحيدة التي أجدها في القرآن التي تسمح بتعدد الزوجات، فشو علاقة التعدد بالإقساط في اليتامى مع نكاح الزوجات؟ حاضر، متى بأخذ الجواب؟ الأول أنت زوجتك جنبك ولا مش بجوارك؟ عندي. نعم موجودة موجودة. بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها وأقر عينك باب بإذن الله تعالى. على السريع، نعم، لا حتى لأنه طلع الأخوة المشاهدين. هو أيضا لا تقسطوا في اليتامى يقصد في زواجهم، حتى يعني لأن أيضا يتكلم عن زواج ولو أعجبك حسنهن وما إلى ذلك، لأن أحيانا كانوا يعطون الزواج خشية أن يذهب المال، أن يذهب المال، فلا ما يعدلون فيها. أو صح، أحيانا ما يعدلون فيها، يظلم. نعم. يظلم هو. صحيح. فإن خفتم ففي غيرهم فيها متسع، مو فقط هؤلاء اليتامى يعني تستغل مالها أو ما إلى ذلك أو شيء. نعم. وخفت أن ما تقصد فيها تظلمها، أنت ما تحبها، يمكن أنت ما ترغب لكن ترغب في مالها. إذا خفت أن من هذا الأمر ففي الأمر متسع، تزوج اثنين ثلاثة اترك هذا النيل، وكأن هذا بديل حتى لا تظلم. حتى لا تظلم. أنت لماذا يعني هو مش باليتامى أنفسهم لكن بأم اليتامى مثلا، بالأرامل، بالنساء من مات عنها زوجها، ليس بالضرورة يعني حتى اليتامى التي بلغت يعني تتزوجها يعني وهي صغيرة. لماذا تتزوجها؟ لأن لمالها. هم كانوا يصنعون هكذا وكان يحبسها حتى يظل المال عنده، حتى يحسب المال عنده، صح. فأنت إن خفت من ذلك أنت ما راح تقصد، ما راح تعدل فيها. هي أيضا يعني مسألة متعلقة بالزواج أصلا هي يعني. أيوة يعني، فهو يعني لا تحبسها لديك والأمر فيه متسع لديك بالخارج، خلاص أنت هذا اتركها. يعني هم الأمر متعلق ليس باليتامى اللي هم أبناء الأرامل، لكن ممكن يتعلق باليتيمة نفسها، البنت نفسها، يتيمة نفسها، نفسها نفس اليتيمة. هو ده سؤال آخر، إن هو ليه اليتامة مش الأرامل، اليتيمة نفسها. يعني أحيانا هم لمالها يزوجوها، نعم، فيحيفون عليها، ما يحبوها هم، ما يعني، لكن الرغبة في مالها، صح. فإذن هو أيضا أمر متعلق بالزواج، لكن الزواج لغرض، غرض المال. إذا أنت خشيت هذا الأمر ما تقصد لها، نعم، في الأمر متسع، سنتين، ثلاثة، أربعة، أربعة، نعم، خلاص فيه متسع. أحسنت، هذا نعم. على السريع نفصل فرقة بإذن الله تعالى مرة في الحلقة القادمة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخي أبو عمر من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أبو عمر، تفضل. والله نعم الحال، الحمد لله. سلامي لك ولأستاذنا الفاضل فاضل السامرائي. سلمك الله، بارك الله فيك، حياك الله. في سورة النساء 103، تسمعني أستاذ محمد؟ نعم أسمعك سيدي، تفضل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم موقوتا، لماذا لم يقل مؤقتا؟ وموقعها من الإعراب أستاذ محمد. حاضر. هذا أولا. أستاذ الكريم، مفردة آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلى مفردة آلاء، إلى مثل حرف الجر، جواب سريع. إلى مفرد آلاء، إلى التي هي مثل حرف الجر، إلى نفس اللفظ، إلى جمع إلى آلاء، على السريع. وأستاذ الكريم، موقع الإعرابي من موقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صفة إعراب كتابا، عن خبر كان، نعم، وموقوتا صفة. أما مؤقت هي أصلا، المؤقت هي الهمزة بدل من الواو، أصلا هي الأصل الواو، قد تبدل همزة، الواو هو الأصل، مثل الورث والإرث، وإذا الرسل أقتت هي وقتت، هي الأصل من الوقت وليس يعني يعني هي اسم موقوتة أصلها مؤقتة، لكن لا هو الهمزة أصلها واو وليست الهمزة. الهمزة أصلها واو، هي الواو قد تبدل همزة، الواو قد تبدل همزة. الورث والإرث، واحد أحد، هي الواو قد تبدل همزة، نعم، هكذا. فهو أصل الوقت، هو ليس الأقت، سليم، الوقت، نعم، موقوت، هذا الأصل هو. أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي عبد المجيد من السعودية. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. والله نحن وجل الشيخ كثير، يعني الواحد يعني ما يعرف ايش يقول في حقه، يعني الله يحفظه ويطوله. حفظك الله، بارك الله فيك يا رب. الله يسلمه. بس عندي سؤال، هل حصل تواصل علمي بينه وبين فضيلة الشيخ الله يرحمه الشعراوي؟ هل حصل لقاء بينهم؟ لا ما حصل. ما حصل. كان لي الشرف الكبير لو حصل، يعني والله يعني أنا كمان كنت أسعد بذلك، لأن يعني أنتم عالمين، يعني عاصرناكم واستفدنا وتعلمنا منكم. لا هو هو هو هو أكبر مني بكثير. لا أنا لست إلا طالبا، يعني صغير بالنسبة، لكن لم يحصل لي الشرف في ذلك. لم يحصل أي لقاء، أي تعاون. كان شرف عظيم لو حصل، يعني والله يعني. يحدث بالآخرة بإذن الله تعالى. كلام جميل منك يا فضيلة الدكتور. عندي سؤال. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا الترتيب دائما يتكرر، يعني انه السمع سميعا بصيرا، ان خلق الانسان من نطفه امساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السمع دائما يسبق، ولكن في ايه اللي هي الاسراء 97 اللي هي واحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكم وصم، ينقلب هذا من لمس البيانيه، ينقلب الترتيب. والايه هذه قبل اظن ثلاث حلقات قد يعني تكلم عنها الدكتور. سؤال ثاني، الله يحفظك، في عندي هنا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، في آية أخرى وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، تمام، اللمسة البيانية في هاتين الآيتين، تمام. وسؤال ثالث ممكن؟ طبعا، تفضل سيدي. الله يحفظك. يعني حاسة السمع والبصر سميعا بصيرة تكررت كثير لو نظرنا إليها من هذه الزاوية، لكن حاسة الشم يعني ما وردت. أنا على حد علمي المتواضع جدا جدا إني أعرف ثلاثة آيات فقط، اللي هي سورة الرحمن، سورة الواقعة، وفي سورة يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوه، وفي سورة الواقعة، وفي سورة الرحمن والحب ذو العطف والريحان وفي الواقع وروح وريحان وجنة نعيم. هذه الثلاث آيات اللي أنا أذكرها، هل الدكتور يعني يعطينا يعني إنه هل هناك سبب واضح بعدم يعني يعني التوسع في الذكر لحاسة السمع لكن السمع والبصر تكررت كثيرا؟ وجزاكم الله الخير وآتف علي طالة والله يحفظكم. تحت أمرك سيدي، بارك الله فيك. أخ عبد المجيد من السعودية، نتحول عبر الأثير إلى الجزائر. أخونا عبد الله، السلام عليكم. ألو. يا مرحبا أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بسلم الشيخ فاضل السمرائي. معك. وبحييك يا الأخ محمد. حياك الله وبياك. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. يمسه، نعم. بعض العلماء أجاز قراءة القرآن الكريم بجنابة لقصده أن الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه المطهر. تسأل عن الكتاب يعني. يعني المقصود هل القرآن الكريم أم الكتاب المكنون؟ يعني توضيح. حاضر، لا بأس بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. هذا العراق، أخونا زياد. يا مرحبا أخي زياد. إيه نعم. تفضل. شلونكم عين شلون؟ والله في نعمة الحمد لله. الحمد لله. والله أنا برنامجكم سال عن زمان من سنين يعني أنا في هذا البرنامج. بارك الله فيك. عندك الأستاذ محمد أشوفه خاص يعني خاصة، أرجو أن تكون صحة جيدة يعني. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. أرجو صحة. الله الله خير. ممكن أسأل الدكتور فاضل سامرائي سؤال يعني؟ أتفضل. ممكن؟ إي نعم. تفضل. دكتور السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك دكتور؟ صحتك شلونها؟ زين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلك لنا علما من أعلام العراق يعني الذي نفتخر فيه هنا بالعراق. الله يبارك فيك. أنت رجل نفتخر فيك والله والله العلي العظيم. الله يحفظك، بارك الله فيك. إي الله الله يحفظك. دكتور سؤال عندي. الآية الكريمة اللي تقول وجعلنا لك لسان صدقا عليا. نعم، أريد تعرض هاي الآية وتصف لي كلمة عليا، هل هي صفة أم علم؟ إيش؟ هذا ولكم جزيل الشكر. صفة أم ماذا؟ لكم التوفيق إن شاء الله. صفة أم ماذا أخي زياد؟ صفة عليا صفة أم ماذا؟ السؤال عن الآية اللي تقول وجعلنا لك لسان صدق عليا. وجعلنا له يمكن وجعلنا له وجعلنا له لسان صدق عليا. لك صدق عليا، سان عليا ها هنا علم ام صفه؟ لا لا وصف وصف. ارجو ان يعرف لي هذه الاله. وصف وصف. حاضر حاضر. صفه صفه، مش علم، مش علي سيدنا علي. ما لنا شغل هذا، لا تتكلم في اللغه. اللغه نعم صفه. ايه هنا صفه. نعم احسنت. إذن هي صفة يا سيد وليست اسم علم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى ألمانيا أخونا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد، أنا بتشرف أني بحكي معك. محمد، بدي أسأل سؤال اختصار للوقت. بدي أسأل الدكتور الفاضل، بدي أسأله بالنسبة بعد لسورة الكافرون بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في عندي أنا هنا في عندي هنا لكم دينكم ولي دين، ولكن في بعض العلماء قد يعني حكوا انه احنا الوحيدين يعني اللي في عندنا الدين اللي سمى الاسلام الدين، وغير هيك يعتبر ديانات كله. فهسه انا بقدر اسمي المسيحي واليهودي والبوذي الدين او ولا ديانه او شيء اي شيء غير المسلم بقدر احكي عنه دين ولا غير ديانه؟ رغم انه ان بالضبط هذا هو السؤال. حاضر. والله أنا أضم صوت لصدق، يعني هو كمان قال لكم دينكم ولم يقل ولي ديني. لا وقال لا, لا, لا ولي ديني. ديني طبعا، مش ولي دين. لا لا. طيب. ولي ديني بس النون مكسورة وحذف الياء. قل الله قل الله أعبد مخلصا له ديني، هي نفس السبب. نعم. يعني إذا في أديان أم ديانات؟ لكم أسموا له مقارنة أديان. أديان ولا ديانات؟ نعم. دين المسيحية دين. يعني اليهودية دين، ديانة ودين ديانة يعني شريعة يعني بقى المصدر هذا. نعم. يعني هو دين. لما قال لكم دينكم وثنية هاي ولا لا؟ دينهم هم. إيه طبعا وثنية نعم. دينهم. لكن إن الدين عند الله الإسلام. عند الله هذا. إنما في البشر لكم دينكم. ويا دين. دين يعني كلها هذا يعني اختلاف بالمصدر لماذا؟ أما هو دين. اليهودية دين. النصرانية دين. حتى الوثنية ربنا سماها دين. فهي دين هذه ولا نادين. ولي ديني هي النون مكسورة. نعم. لكم دين. أنا أتصور أنه أن يعني سيدنا موسى دينه الإسلام ديانته التوراة اليهودية. سيدنا عيسى دينه الإسلام ديانته النصرانية. ربنا قال لكم دينكم. يعني الذي يدينون به. يدينون به. أما هو الإسلام هو كل من زمن نوح وكل الإسلام لله سبحانه وتعالى سماها الإسلام. سيدنا إبراهيم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني أن ونحن له مسلمون ونحن يعقوب ونحن يعني هو سماكم مسلمين سيدنا إبراهيم أساسا يعني. على السريع نفصل فيها مسألة دينكم ودينه لا بأس. طيب من ألمانيا نتحول إلى من؟ إلى قطر. أخي أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير على هالبرنامج وإياك إن شاء الله سيدي. والله عندي سؤالين طال عمرك. الأول سورة السجدة آية 20 ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تمام. وسورة سبأ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. تمام. آية 42. تمام. هاي ليش الصيغة مذكر ومؤنث يعني؟ على كل حاضر. الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي شكرا. الله يسلمك. تفضل سيدي. من قطر اتصال آخر. السلام عليكم. إلى السعودية. السعودية السلام عليكم. أنا اتصال هاتفي. أهلاً السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ كيف حالك محمد؟ يا مرحبا سيدي بارك الله فيك. من معي عفوا؟ كيف حالك دكتور حياتي مندي؟ مرحبا أخي مندي. الله يسلمك. كيف حالك محمد؟ والله الحمد لله في نعمة. حياتي لك والدكتور الله. معك الدكتور يا أخي مندي. بس ليا رجاء بس نودي الدكتور يذكرنا الضوء على الأنسان اللي ضربنا ربنا في القرآن بس. إيش؟ على من ماذا؟ على من؟ الأنسان اللي ضرب علينا ربنا في القرآن سبحانه وتعالى. يوضح لنا ولمسات البيانية اللي فيها لأن حتى في سورة العنكبوت يقول سبحانه وتعالى وتلك الأمثال من ربنا الناس ما يأخذها إلا العالمون. الأمثال نعم. أي الأمثال يعني نود الدكتور يذكرنا الضوء عليها بس ويوضح لنا ولمسات البيانية اللي في الأمثال اللي ضربها لنا في القرآن كامل. حاضر. فيها رسالة يا دكتورة فيها رسالة. الأمثال في القرآن. نعم شكرا أخي مندي بارك الله فيك. فيها رسالة. فارس نكمل في الحلقة القادمة لانسحاب بساط الوقت من تحت أقدامنا. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء برنامجنا لمسات بيانية يأتيكم في يومي الجمعة والسبت في تمام 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتعاد إذاعته في يوم السبت في 10:05 صباحا ويوم الأحد في 12:05 ظهرا هذه المواقيت بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.